لاباس يا حبيبي لاباس، غصلة زي بغض سيما نهارا، كل فين سارق سنو باس يا خن انت دي مغارا. لاباس يا حبيبي لاباس، غصلة زي بغض سيما نهارا، كل فين سارق سنو باس يا خن انت دي مغارا. معنيته وانت ذاش وتكين اثوالا غيد تتساوين، موقل صعب وضيروين يفكي ولا غثاهوين، ثاوين تني ذاكي السانك السيان مبغير لاوان، مظلا ذاك دي الساكوين تشفي ذاك نزيد النان، ويلي جربناك وزران وين يروان يخزع ربي. لاباس يا حبيبي لاباس، غسمان وغتر الصحة، كل في مسارق سنو باس ان انت دي مزهورة. ذاشي ذا سنري الصحة الجهد دير دي تساويم، شربوي هلخن ذي الصورة يوغل ذا قريب الربي، ما يلذي ذا غيورة من صغري مكل ثيثم، ادوى غرسي قد سيريم ورذا غد سوغ الترام، من يتناذن ينوم مالي بدل زمان في خلام. لاباس يا حبيبي لاباس، غسل فهمات الجاية، قول في مسارق سنو باس ان انت دويلي نتنا، الفهامة شدة تساوي ورفن العثابك غضلا، امارس قبور نظري في اللس العيوب توكسن، موقل غد ملذي الكوري ما تخمي مني والساقين، نغسينا يضرني يزن تيذير مبلن هاتي، مينا يلين ذيرين ورجان وثني دي خلقا. لاباس يا حبيبي لاباس، غاسل حق يدم القشيس، كل في مسارق سنو باس ان انت دور متحسس، يعني ذك نقفو كل حق عندك يبذل بطل، دير في طجم يحرق دير تواسف ما يحمل، ورمك سن يبغض ينطق يتعقض يبغض يفرق، سين وثماثن ذي راصل يلباطل ذي مسن الحق، يراس يزقال وفق ولو النوباس تنقبل. لاباس يا حبيبي لاباس، غستي لليلة والكم، قول في مسارق سنو باس ان انت دويلي عدم، معني ذا شو تثلي ايوي نسن زميرارا، تزري ضد شدة تساوي تتسرى العبد يستوفا، يتنادى فين ورن اللي ما يرسي تنادى ذيالم، ما يولر يسكير ما يلزر بس يغلي، كل ثغني ترذة يروم غس ما يتنادو ليوفا. لاباس يا حبيبي لاباس، غس نقي مدينة بورا، كل في مسارق سنو باس ان انتو رنوني نارا، تماشي انت زمان ثفاث وتراجد تجبو ثايغ، يلحقنا الركبان تشاث انصب واسم اغدي السيور، ينعم ذي الهد نسبعا في رازر يمغين الجث، انفرح سيجدث القار يسكر انخذ من والاث، سيال ذاك جذور نسث ولا يعمث ما في فرار.